كنوز السيرة. واقترب الأجل. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين وقعت حادثة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا ماء في المخضب. ففعلنا. قالت: فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق وقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا. فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا. قالت: فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق وقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فكان أبو بكر رجلا رقيقا، فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. وفي مرضه صلى الله عليه وسلم أنفق ما بقي عنده من مال، كما روى ذلك المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي مسندته إلى صدرها: يا عائشة، ما فعلت تلك الذهب؟ قالت: هي عندي. قال: فأنفقيها. ثم غشي عليه وهو على صدرها، فلما أفاق قال: أنفقت تلك الذهب يا عائشة؟ قالت: لا والله يا رسول الله. قالت: فدعا بها، فوضعها في كفي فعدها، فإذا هي ستة دنانير من الذهب. فقال: ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده؟ أنفقيها. فأنفقها كلها، ومات في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم.